أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم تثقيب الآذان من أجل الزينة؟ لا بأس من ذلك، وذلك أنه زينة، جاء في الأدلة ما يدل على ذلك، وأن النبي عليه السلام لما أمر النساء بالصدقة فكانت تلقي خرصها وسخابها، والخرص هو ما يوضع في الأذن. كذلك ثبت في الصحيح حديث عائشة في قصة أم زرع قالت: وأنا سام حلي أذني، والنبي قال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، وذكرت مثل أناسة، يعني صار الحلي كثيرا في الأذن، صار له نوس واضطراب وحركة. هذا لا بأس به لأنه شيء يسير، وكما قال العلماء ألم يسير، مثل بطن الجرح ومثل التداوي اليسير، فلا بأس به. نعم.